إني متوفيك، قيل وفاة موت ثم أحياه الله في السماء، وقيل رفع حيا وفاة الموت بعد أن ينزل إلى الأرض فيقتل الدجال، وقيل يعني وفاة نوم، وقيل المعنى قابضك من الأرض إلى السماء ورافعك إلي أي إلى سمائي. هذه أجوبة جيدة، لأن هذه فيها أشكال. قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. الإشكال الآن أن عيسى لم يتوفى، وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم، فالله تعالى رفعه، فما معنى إني متوفيك هنا؟ فعندنا عدة أجوبة. الجواب الأول النوم، أن متوفيك هنا بمعنى النوم، والوفاة تطلق على النوم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، وإذن هو نام ثم رفعه الله. القول الثاني أن اللي هو ذكر المؤلف آخر شيء، إني قابضك، يعني يصبح معناها من الاستيفاء، يقول فلان توفى دينه يعني استوفى، فالله تعالى استوفى عيسى كاملا بروحه وبدنه، لأن الرفع محتمل أنه يكون للروح فقط، فحتى يدفع هذه التوهم قال إني متوفيك، يعني مستوفيك كاملا، رافعك كاملا بروحك وجسدك. يعني مثلا الله تعالى لما يقبض أرواح الشهداء مثلا، فهو يرفع لهم، يرفع له سبحانه وتعالى، فروحه لكنه يرتفع بروحه بدون جسده، لكن عيسى لا، بروحه وجسده، فقال متوفي. القول الثالث أنه في تقديم وتأخير، إذ قال الله يا عيسى أصلها إني رافعك إلي ومطيرك من الذين كفروا، بعدين متوفي، فيكون وفاة هنا الحقيقية، لكن متى؟ بعد النزول، بعد نزوله عليه السلام في الدرس. نعم أحسنكم. ومطهرك أي من سوء جوارهم الذين اتبعوك، هم المسلمون وعلوهم على الكفار بالحجة وبالسيف في غالب الأمر، قيل الذين اتبعوك النصارى والذين كفروا اليهود، فالآية مخبرة عن عزة النصارى على اليهود وإذلالهم لهم، ذلك نتلوه إشارة إلى ما تقدم من الأخبار من الآيات المتلوة أو المعجزات، والذكر القرآن الحكيم الناطق بالحكمة، إن مثل عيسى الآية حجة على النصارى في قولهم كيف يكون ابن دون أب، فمثله الله بآدم الذي خلقه دون أم ولا أب، وذلك أغرب مما استبعدوه فوقطعوا لقولهم خلقه من تراب، تفسير لحال آدم، فيكون حكاية حال ماضية، والأصل لو قال خلقه من تراب ثم قال له كن فكان، لكنه وضع المضارع موضع الماضي ليصور في نفوس المخاطبين أن الأمر كأنه حاضر دائم. الحق خبر ابتداء مضمر، فمن حاجك فيه أي في عيسى، وكان الذي حاجه فيه وفد نجران، وكان الذي حاجه فيه وفد نجران من النصارى، وكان لهم سيدان يقال لأحدهم السيد والآخر العاقب. وفد نجران خبر كان، يعني مش كان وفدا، أيوة، ليس خبر وليس فاعل حاجة. ماشي. أيوة. نبتهل نلتعن، والبهلة اللعنة، أي نقول لعنة الله على الكاذب منا ومنكم، هذا أصل الابتهال، ثم استعمل في كل دعاء يجتهد فيه وإن لم يكن لعنة. ولما نزلت الآية أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي وفاطمة والحسن والحسين ودعا نصارى نجراء إلى الملاعنة، فخافوا أن يهلكهم الله أو يمسقهم الله قردة وخنازير، فأبوا من الملاعنة وأعطوا الجزية. الملاعنة أو المباهلة هي الملاعنة، ومعناها أن يدعو كل واحد منهم على الآخر على نفسه باللعنة إن كان مبطلا، وهذه تستخدم يعني في الأمور الكبيرة الوضوح والتي ليس فيها خلاف، يعني لا يستخدم في مثلا المسائل الفقهية مثلا وكذا، بل يستخدم في الأمور الكبيرة، يعني مثلا إسلام وكفر، مثل ما فعل هنا النبي صلى الله عليه وسلم بين اليهودي النصرانية والإسلام، لذلك لا يدخل في المباهلة في أي شيء. يعني بعض الناس في تساهل في هذا الموضوع، يعني لأن يا إخواني المباهلة إذا دخلها إنسان كما يقول ابن حجر في فتح الباري، يقول وجرت العادة أنه لا يحول الحول على أحد المتباهلين المبطل من المتباهلين إلا ويهلك يموت. وجاء الصحيح أنهم لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة قالوا والله إن باهلتموه لتهلكن أنتم وعاقبكم، يموتون كلهم يعني. فالمباهلة ملاعنة، كل واحد منهم يقول اللهم إن كان الحق مع فلان وأنا مبطل فعليه لعنة الله والملائكة عليه هو يعني. ابن حجر في فتح الباري لما ذكر هذا الحديث حديث المباهلة قال: وقد باهلت رجلا في عن ابن عربي. تعرفون ابن عربي صاحب الفتوحات المكية والكتب، وهو تعرفون من يعني رؤوس الصوفية الغلاة، وكان يرى بالاتحاد والحلول. فقال: ناظرت رجلا في ابن عربي هو يقول صديق وأنا أقول زنديق. فرق شاسع. فتباهلنا، فكان كل واحد منهم يقول ولعنة الله عليه إذا كان مثلا صديقا وإذا كان زنديقا. يقول: فما مرت 3 أشهر حتى هلك صاحبي، مات الرجل الذي ناظر. فالملاعنة المباهلة من يعني من فتح الباري شرح هذا الحديث. نعم أيوة عبد الله. قدام الناس يعني لا بس قدام الناس أو إيه. أيضا لازم اثنين، يعني ما يصير واحد مرة واحد أرسل لي كذا في تويتر قال لي في قضية يعني سبحان الله واضحة، يعني قالت باهلني هوي والله. فقلت له: طيب من يباهلني؟ قال: باهل نفسك. يقول لي قلت له: ما يصير لازم اثنين عشان نعرف من ال لا الظاهر لازم اختيار، لازم اختيار ما فيها الزام. ها لا اللعان غير موضوع اللعان، ملاعنة هذا بين الزوجين لا، بس ما فيها ما حد يهلك يعني المباهلة لا فيها هلاك عز بالله يعني. نعم اي اثنين في قضية كبرى يتلعن كل واحد منهم، يقول ان كان مع حق مع فلان فعليه هو يعني لعنة الله. يمكن يجي الدرة بس هو طبعا يبدو ذاك فيها يعني خبث، يعني ابطل الكلام. انا لما الكلام ليس ملعنة صراحة، يعني غاية في البعد عن المباهلة. نعم قل يا أهل الكتاب، خطاب لنصارى نجرا وكلا اليهود سواء، أي عدل ونصف، ألا نعبد بدل من كلمة أو رفع على تقديره. ودعاهم صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله وترك ما عبدوا من دونه كالمسيح والأحبار والرهبان. لما تحاجون في إبراهيم؟ قالت اليهود: كان إبراهيم يهوديا، وقال النصارى: كان نصرانيا. فنزلت الآية ردا عليهم، يعني ملة اليهود والنصارى إنما وجدت بعد موت إبراهيم بمدة طويلة. ها أنتم ها تنبيه، وقيل بدلا من همزة الاستفهام وأنتم مبتدأ، وهؤلاء خبر وحاجرتم استئناف، أو هؤلاء منصوب على تخصيص وحاجرتم الخبر. فيما لكم به علم، فيما نطقت به التوراة والإنجيل، فيما ليس لكم به علم، ما تقدم على ذلك من حال إبراهيم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، رد على اليهود والنصارى. وما كان من المشركين، نفي للإشراك الذي وعبادة الأوثان، ودخل في ذلك الإشراك الذي يتضمنه دين اليهود والنصارى. وهذا النبي عطف على الذين اتبعوه، أي محمد صلى الله عليه وسلم أولى الناس إبراهيم لأنه على دينه. والذين آمنوا أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ودت طائفة هم اليهود، ودعوا حذيفة وعمارا ومعاذا إلى اليهودية. وما يضلون إلا أنفسهم، أي لا يعود وبال الإضلال إلا عليهم. وأنتم تشهدون، أي تعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي. لما تلبسون، أي تخلطون. والحق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، والباطل الكفر به. تلبسون أن كلها في القرآن، تلبسون تخلطون، تلبسون لباس يعني. نعم لكن هذا يعني سبب غير صحيح، لأن اليهود ما عندهم دعوة. صحيح، اليهود لا يدعون، النصارى يدعون. آمنوا بالذي أنزل. كان قوم من اليهود يظهروا الإيمان أول النهار ثم كفروا آخره ليخدعوا المسلمين، فيقولوا: ما رجع هؤلاء إلا عن علم. وقال سهيلي: إن هذه الطائفة هم عبد الله بن الصيف وعدي بن زيد والحارث بن عوف. وهذا يا أخوان الكرام هو أحد علل وحكم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل المرتد. تعرفون الحديث في صحيح البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. هنا وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. إذن كان بعض اليهود وبعض النصارى من باب الطعن في الدين يظهرون الإسلام أول النهار ثم يكفرون آخرة، يقولون يعني ما وجدنا في شيء، إحنا أسلمنا وما وجدنا شيء. فإذا هدفهم من ادعاء الإسلام هو الطعن في الإسلام. فلقطع هذا الطريق على هؤلاء شرع قتل المرتد. فهذا إيش يحصل لما يعلم الإنسان أنه يقتل؟ سيؤدي أنه لا يدخل الإسلام إلا هو عن قناعة. بالضبط، لا يدخل الإسلام إلا عن قناعة. فإذا المقصود من هذا ما ليس كما ذكره يعني بعض الليبراليين من هذا التحجير ومصادرة الحريات وكذا يألفون، نقول لا، هو قطع لمثل هذه الادعاءات والطعن في الدين. ثم أيضا الـ يعني هذا الحكم معروف، ليس يعني شيئا مستثرا. فالذي يدخل الإسلام وهو مقتنع بأحكامه قد اقتنع بهذا الحكم، رضي به، مما رضي به من أحكام الإسلام رضي بحكم المرتد. مثل هذا الآن مثلا عندنا يعني بعض مستويات في الجيش العالية جدا تكون القيادات الكبرى مثلا يشترطون على هذه القيادة لما واحد يترقى لهذا المنزل يقول له شوف هذه أسرار الجيش كلها هنا، أي سر يخرج تقتل لأنك كنت تظهر أسرار الجيش، فهل توافق على الدخول في هذا المجلس؟ يقول هو نعم. طيب لو أخرج سرا هل إحنا لما يقتله مثلا ويحكمون عليه بالإعدام مثلا الجيش هل هم ظلموه؟ لا، هو رضي بهذا ابتداء. يعني نفس الشيء أخوان، لما واحد يبي يسلم يقول شوف ترى الإسلام كذا كذا ومن أحكامه أن المرتد يقتل، فيقول أنا راضي، رضيت بهذا ودخل، ثم بعد ذلك ارتد، خلاص هو راضي به ابتداء. لو كان هذا الحكم لا يعجبه يقول ابتداء لا تدخل. واضح؟ فهذا هو المقصود من تشريع هذا الحكم حتى لا يعبث الناس بالدين ولا يدخل إنسان إلا عن قناعة. نعم. أحسن عليكم. أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم يحتمل أن يكون من تمام الكلام الذي أمر بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله فيكون متصلا بقوله إن الهدى هدى الله، وأن يكون من كلام أهل الكتاب فيكون متصلا بقولهم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، ويكون إن الهدى اعتراضا بين الكلامين. فعلى الأول يكون المعنى كراهة أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، قلتم ما قلتم ودبرتم ما دبرتم من الخداع. فموضع أن يؤتى مفعول من أجله أو منصوب بفعل مضمر تقدير، فلا تنكر أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الكتاب والنبوة. وعلى الثاني يكون المعنى لا تؤمنوا أي لا تقروا بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا لمن تبع دينكم، واكتموا ذلك عمن لم يتبع دينكم لئلا يدعوهم إلى الإسلام. فموضع أن يؤتى مفعول بتؤمنوا المضمن معنى تقروا، ويمكن أن يكون في موضع المفعول من أجل أي لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم كراهة أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، أو يحاجوكم عطف على أن يؤتى وضمير الفاعل المسلمين وضمير المفعول لليهود. إن الفضل بيد الله رد على اليهود في قولهم لم يؤتي الله أحدا مثل ما أوتي بنو إسرائيل من النبوة والشرف. ومن أهل الكتاب ألاية إخبار أن أهل الكتاب على اسمين أمين وخائن، وذكر القنطار مثالا للكثير، فمن أداه أدى ما دونه، وذكر الدينار مثالا للخليفة، من منعه منع ما فوقه بطريق الأولى. قائما يحتمل أن يكون من القيام الحقيقي بالجسد أو من القيام بالأمر وهو العزيمة عليه، ذلك بأنهم الإشارة إلى خيانتهم والباول التعليل. ليس علينا زعم أن أموال الأميين وهم العرب حلال لهم، الكذبة هنا قولهم إن الله أحلها لهم في التوراة، أو كذبهم على الإطلاق، بلى عليهم سبيل وتباعة في أموال الأميين بعهده، الضمير يعود على من أو على الله. إن الذين يشترون الآية قيل نزلت في اليهود لأنهم تركوا عهد الله في التوراة لأجل الدنيا، وقيل نزلت بسبب خصومة بين الأشعث بن قيس وآخر، فأراد خصمه أن يحلف كاذبا. وإن منهم الضمير عائد على أهل الكتاب يلون ألسنتهم أن يحرفون اللفظ أو المعنى لتحسبوه، الضمير يعود على ما دل عليه قوله يلون ألسنتهم وهو الكلام المحرف. ما كان لبشر الآية هذا النفي والتسلط على ثم يقول للناس، والمعنى لا يدعي الربوبية من أتاه الله النبوة، والإشارة إلى عيسى عليه السلام رد على النصارى الذين قالوا إنه إله، وقيل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لأن اليهود قالوا له يا محمد أتريد أن نعبدك كما عبدت النصارى عيسى، فقال معاذ الله ما بذلك أمرت ولا إليه دعوت. ربانيين جمع رباني وهو العالم، وقيل الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره بما كنتم الباء سببية وما مصدرية، تعلمون بتخفيف تعرفون وقرئ بالتسليم تعلم ولا يأمركم بالرفع استئناف والفاعل الله أو البشر المذكور وقرئ بالنصب عطفا على أن يؤتيه أو على ثم يقول والفاعل على هذا البشر. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين معنى الآية أن الله أخذ العهد والميثاق على كل نبي أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وينصره إن أدركه وتضمن ذلك أخذ هذا الميثاق على أمم الأنبياء. ولام في قوله لما آتيناكم لام التوطئة لأن أخذ الميثاق في معنى الاستحلاف. واللام في لتؤمنن جواب القسم وما يحتمل أن تكون شرطية ولتؤمنن سد مسد جواب القسم والشرط أن تكون موصولة بمعنى الذي آتيناكم ولتؤمنن به والضمير في به ولتنصرنه عائد على الرسول أقررتم اعترفتم إصري عهدي فاشهدوا أي على أنفسكم على أممكم بالتزام هذا العهد وأنا معكم تأكيد لعهد بشهادة رب العزة بشهادة رب العزة جل جلاله. إصري عهدي جمع إصري إصر جمعها إيش في القرآن جاءت أيضا آصار حسن. فالآصار هي العهود والمواثيق التي كانت أيضا بعد ذلك أيوة. أي نعم فرض يعني يجب على كل نبي لو كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبعه وينصر. طبعا عندنا إصر وعندنا صر وصر صر وين الآية طيب أيوة فسكت وجهه في صرة يعني إيش صرخة إذن انتبه هذه ترى كلها صر صر وصرة وإصر كلها يعني متقاربة جدا. شيخ عبد الله الصرة هذا لا الصرة غير شيخ عبد الله إصري لا مفرد إصر إصر مفرد جمعها آثار في القرآن أيضا عنهم والآثار التي كانت والأغلال في آثار بعد ما في آثار لا ما في الظهر شيخ في إصرهم آثار في بس نازل صراحة يلا كمل كمل. بعد ذلك أي من تولى عن الإيمان بهذا النبي بعد بهذا الميثاق فهو فاسق متمرد في كفره. أفغير الهمزة للإنكار والفاء عطفت جملة على جملة وغير مفعول قدم للاهتمام بها أو للحصر وله أسلم أي انقاد واستسلم طوعا وكرها مصدر في موضع الحال ما في أصاب أغلال إصرام طوعا وكرها مصدر في موضع الحال والطوع للمؤمنين والكره للكافر إذا عاين الموت وقيل عند أخذ الميثاق المتقدم وقيل إقرار كل كافر بصانعه وإسلامه كرها. قل آمنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر عن نفسه وعن أمته بالإيمان وما أنزل علينا تعدى هنا بعلى مناسبة لقوله قل وفي البقرة بلا لقوله قالوا لأن على حرف استعلاء يقتضي النزول من علو ونزول على هذا المعنى مختص للنبي صلى الله عليه وسلم وإلى حرف غاية وهو موصل إلى جميع الأمة. ومن يبتغي الآية إبطال لجميع الأديان على غير الإسلام وقيل نسخت إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى كيف سؤال الآية كيف سؤال والمراد به هنا استبعاد الهدى قوما كفروا نزلت في الحارث بن سويد وغير أسلموا ثم ارتدوا ولحقوا بالكفار ثم كتبوا إلى أهلهم هل لنا من توبة فنزلت الآية إلى قوله إلا الذين تابوا فرجعوا إلى الإسلام وقيل نزلت في اليهود والنصارى شهدوا بصفة النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا ثم كفروا به لما وعد وشهدوا عطف على إيمانهم لأن معناه بعد أن آمنوا وقيل الواو للحال وقيل ابن وقال ابن عطية عطف على كفروا والواو لا ترتب والناس أجمعين عموم بمعنى الخصوص في المؤمنين أو على عمومه وتكون اللعنة في الآخرة خالدين فيها الضمير عائد على اللعنة وقيل على النار وإن لم تذكر لأن المعنى يقتضيها. ثم ازدادوا كفرا قلهم اليهود كفروا بعيسى بعد إيمان بموسى ثم ازدادوا كفرا بكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وقيل كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم بعدما كانوا مؤمنين قبل مبعثه ثم ازدادوا كفرا بعد بعداوتهم لا وطعنهم عليه وقيل هم الذين ارتدوا لن تقبل توبتهم قيل ذلك عبارة عن موتهم على الكفر أي ليس لهم توبة فتقبل وذلك بقوم بأعيانهم ختم الله لهم بالكفر وقيل لن تقبل توبتهم مع إقامتهم على الكفر فذلك عام فلن يقبل من أحدهم جزم بالعذاب لكل من مات على الكفر والواو في قوله ولو افتدى به قيل زائدة وقيل للعطف على محذوف كأنه قال لن يقبل من أحدهم لو تصدق به ولو افتدى به لن يقبل من أحدهم ولو تصدق به ولو اشتدى به. وقيل نفى أولا قبل جملة على الوجوه كلها ثم خص الفدية من نفي كقولك أنا لا أفعل كذا أصلا ولو رغبت إلي. طيب نقف هنا إن شاء الله. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.